وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل على من يشاء من عباده أن أنذروا على لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله